الشهيد لا يغسل ولا يكفن، يبعث عند الله اللون لون دم والريح ريح مسك، أول قطرة من جسمه تغسل جميع ذنوبه. لو تقطع بالنار بالحديد لو تراه يحترق فإنه لا يحس إلا كخرطة أملاح. أنزل حفر لصاحبه حفرة، أنزل صاحبه في القبر، ثم رفع يديه قال اللهم إني أسألك ألا تغرب علي الشمس هذا اليوم إلا وقد قبلتني شهيدا عندك يا رب. ثم قبل أن يدخل صاحبه اشتدت المعركة، حمل السلاح تقدم، فإذا به يصاب بضربة توذي بحياته ويدفن مع صاحبه في تلك الحفرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا تقل فيني هم، فيني غم، إن كان هم الدعوة، هم الإسلام، هم المسلمين، هم القيام، هم المعاد، هم القبر، أقول لك نعم الهم. أما إن كان هم الدنيا فجئت الهم، أما إن كان هم الدنانير والدرهم فجئت الهم، أما إن ضاق صدرك بالذنوب والمعاصي فجئت الضيق يا أخي الكريم، وأعلم أنها بداية شر وأنها شؤم تلك المعاصي. اتق الله عز وجل وراقب الله، ولا تقل ما في أحد يراني وما أحد اطلع علي والناس يظنون لي الخير. اسمعي لما يقول الشاعر عن نفسه: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سمي، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. نرضى بكلام الناس يا شيخ أيها الصالح أيها التقي، نفرح بتلك الكلمات، نسأل الله العافية. ثم إذا جئنا يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. سمعت بعلي ابن فضيل ابن عياض ابن عابد الحرمين، هذا الرجل إذا صلى خلف أبيه وكان أبوه إماما، أبوه ما يرسل القرآن، يقرأ قراءة عادية، تعرف لما؟ خوفا على ابنه، يخاف ابنه إن خشع وتدبر ما يتحمل نفسه. يوم من الأيام دخل ابنه ولم يعرف عنه أبوه، وكان يرسل، سمع صوت ابنه يبكي، أكمل الصلاة مسرعا فإذا ابنه على الأرض مغمى عليه يبكي، لأنه قرأ قول الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أتعرف هذا الرجل يسمى ماذا يسمى؟ يسمى قتيل القرآن. يروى أنه مات عند آية، تعرف ما هي هذه الآية؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فسكت فنظروا إليه فإذا هو قد غادر الدنيا. تقول لي يبالغ، تقول لأصحاب النبي ما حصل لهم هذا، أقول لك أين السنة؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ومن يقرأ عليه أحد الصحابة؟ فإذا به يقول له: حسبك يعني بس لا تكمل القراءة. قال فنظرت فإذا عيناه تدريفان يبكي عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود يقول له: يا رسول الله قمت الليلة بآية واحدة، كل الليل بآية واحدة، لو فعل أحدنا لوجدنا حزنا عليه. فقال له: أتعرف ماذا قرأ؟ يقرأ قول الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، هم الأمة، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبكي ويرده الليل كله. أبو حنيفة يقول عنه رجل